بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب الأدب، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأدب. الأدب هو استعمال الإنسان ما يحمد عليه فعلا أم قولا، فهو استعمال ما يحمد عليه الإنسان من الأقوال والأفعال، وذلك بأن يتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. والأدب يكون مع الله عز وجل، ويكون مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون مع عموم الناس. فالأدب مع الله هو القيام بعبادته وطاعته، لأن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه وليطيعوه. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو الحق الذي أوجبه الله تعالى على عباده، هو عبادته وطاعته. فلا يفقدك حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. ثانيا، يكون الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم محبته، المحبة اللائقة، وتقديم محبته على محبة كل أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه في حياته وبعد مماته، ففي حياته أن يدافع عن شخصه الكريم، وبعد مماته أن يدافع عن شرعه القويم. ثالثا، يكون الأدب مع عباد الله، وذلك بأن يتحلى الإنسان بالآداب، فيفعل ما يجمله ويزينه، ويترك ما يدنسه ويشينه مما يخالف المروءة. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن. وقوله رحمه الله: باب الحياء. الحياء هو انفعال في النفس أو صفة في النفس تحمل الإنسان عن البعد عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى أو يكون منافيا للمروءة. والحياء ينقسم باعتبارات متعددة، فباعتبار أصله ينقسم إلى قسمين: حياء جبلي طبعي، بأن يكون الإنسان من طبيعته ومن جبلته الحياء، وهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. والثاني حياء مكتسب يكتسبه الإنسان، وذلك بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة، والتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومجالسة أهل الخير والصلاح، فإنه يستفيد منهم الأخلاق الحسنة ومنها الحياء. ثانيا، ينقسم الحياء باعتبار مدحه وذمه إلى قسمين: حياء محمود وحياء مذموم. فالحياء المحمود هو ما لا يوقع صاحبه في ترك واجب أو فعل محرم، والحياء المذموم ما أوقع صاحبه في ترك واجب أو فعل محرم، كأن يترك السؤال عن الأحكام الشرعية التي يحتاجها حياء وخجلا، وكترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حياء وخجلا، فإن هذا من الحياء المذموم. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان يستحي أن يسأل بنفسه فليوكل غيره في السؤال ولا يبقى على جهله وعلى ضلاله. ثالثا، ينقسم الحياء أيضا باعتبار متعلقه إلى قسمين: حياء يتعلق بالخالق وحياء يتعلق بالمخلوق. فالحياء المتعلق بالخالق هو ألا يفقدك الله تعالى حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك، فتفعل ما أوجب الله تبارك وتعالى عليك وتترك ما حرم الله تبارك وتعالى عليك. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. وأما الثاني وهو الحياء المتعلق بالمخلوق، فأن يجتنب الإنسان ما ينافي المروءة مما تعارف الناس على كراهته وذمه. وهذا كما تقدم يعني مخالفة المروءة تختلف باختلاف الأشخاص، فبعض الأشخاص ربما لو فعل فعلا لا يستنكر عند الناس، وربما لو فعله غيره فإنه يكون مستنكرا. فمثلا خروج الإنسان العالم أو طالب العلم أو من له مكانة وجاه عند الناس، كونه يخرج أمام الناس حاسر الرأس أو يأتي إلى المسجد حاسر الرأس، هذا يعد في عرف الناس مما ينافي المروءة. لكن لو فعل هذا شخص من عامة الناس فإنه لا بأس به، لأن لكل مقام مقالا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.